دخل الى حديقة الخالدين من ورثة الانبياء في عمر مبكر ومن ابواب متعددة، فقدم للحضارة الانسانية والعربية بشكل متفرد وغير مسبوق علوم الموسيقى والفلسفة والمنطق وشروح ارسطو. اللهم البسني حلى البهاء وكرامات الانبياء وعلوم الحكماء وخشوع الاتقياء. اللهم انقذني من عالم الشقاء واجعلني من اخوان الوفاء وسكان السماء. انه ابو النصر محمد بن محمد بن اوزلغ بن طرخان، ولد عام 260 من الهجرة الموافقة لعام 874 من الميلاد في فاراد. في فاراد ولد في مدينة فاراد ونسب اليها فسمي بالفراد. والسؤال الذي حير المؤرخ، ما هو اصل الفراد؟ مدينة فاراد كانت تنتمي الى اي جنسية؟ هل هو تركي الاصل ام فارسي الاصل؟ وما زالت الآراء حتى الآن تتنازع الفارابي، وكل جنسية بتحاول أن تضم الفارابي إلى جنسيتها. أكثر المترجمين لحياته يذكرون أنه تركي، ولكن ابن أبي أصيعة ذكر في كتاب طبقات الأطباء أن أباه كان فارسي الأصل وتزوج من امرأة تركية وأصبح قائدا في الجيش التركي. فنشأ الفارابي في أسرة على جانب كبير من الرخاء، فقد كان شريف النسب معدا لحياة البدخ، واتته الدنيا وواتاه الجاه. بالنسبة لإضافات الفارابي الموسيقية كموسيقي ومنظر، هو الذي يحسب له انه حول الى الموسيقى جانب كثير مهم، خصوصا موسيقانا ما كان موجود فيها، هو فلسفة الموسيقى والتنظير لجماليات الموسيقى، ووضع نظريات يعني وصلت إلى أن يلقب بالمعلم الثاني. هو الوحيد الذي يملك على مستوى العالم كلمة وصفة المعلم الثاني بعد أرسطو. أرسطو المعلم الأول، لأنه لم يترك معرفة من المعارف البشر إلا وكتب فيها، كتب في الرياضيات، كتب في المنطق، كتب في الطبيعة، كتب ما بعد الطبيعة. فعندما جاء الفارابي وكتب في كل هذه المجالات، اعتبر ان الفارابي هو المعلم الثاني. كان طوال الوقت يتطلع الى معرفة الغيب واختراق الحجب، ولكن دراسته الفقهية وعمله بعد ذلك في القضاء كان حاجزين دون تحقيق هذا الطموح، الا ان قراءاته المتعددة واراءه ونقاشاته مع علماء بلاده خلقت له شهرة مبكرة وثقة من هؤلاء العلماء ثمينة لم يحظ بها شاب في مثل عمره من قبل. فكان إن استأمنه أحد العلماء على مكتبته الكبيرة قبل سفره قائلا له: أهب لك أغلى ما لدي من كنوز العلم والمعرفة، فإن قدر لي العودة ردها إلي، وإن لم أعد خلال 10 أعوام فهي لك. فبعد أن كان يلتقط كتابا من هنا وآخر من هناك، وجد الشاب العاشق للقراءة نفسه أمام بحور متفردة ومتنوعة من العلوم، فألقى بنفسه لهما في فروع الطب والفلك والفقه، وإن مال بطبيعته ميلا عميقا باتجاه الفلسفة والمنطق والتصوف. وكلما ارتوى من نبع ما تركه له الرجل ألقى بدلوه إلى محب العلم، فصار وهو في مقتبل العمر عالما صغيرا في رقعة كبيرة من أرض بلاده. الفارابي تنقل عبر عدة بلاد، نشأ في فراق ثم قدم إلى بغداد وهو عنده 40 سنة، وانتقل الى حيران ثم عاد مرة ثانية الى بغداد، قصد بغداد وطن الثقافة والمعرفة باحثا عن أبي بشر مكة بن يونس ليتعلم على يديه دروسا في المنطق، كما تابع دراسته على يد يوحنا بن سيلان في حران. ولما سأله أبو بشر مكة بن يونس عن مدى اتقانه للغة العربية، اجابه الفارابي انه يجيد كتابتها وقراءتها، ولكنه غير مبحر في نحوها وصرفها، فلم يرض ذلك ابا بشر، وقد توسم في الفارابي خيرا، فكيف لعالم سيخطب في الناس دون اجادة لقواعد اللغة؟ فاخذه الى ابي بكر السراج، اشهر من يدرس علوم اللغة العربية ونحوها وصرفها في ذلك الوقت. ولا شك ان ذكاءه وشوقه كان كفيلين ببلوغه الى ما يطمح اليه. بغداد في هذا الوقت كانت عاصمة الخلافة الاسلامية، ولكنها عاصمة لدولة مفككة، وكانت الامارات الاسلامية بدأت تنفصل عن الخلافة الام، واصبحت كل امارة هي اقوى من الخلافة الاسلامية. فرأى الفارابي الخليفة شخصية ضعيفة لا يصلح للقيام بهذا الهم الخاص بالمسلمين، وبالتالي بدأ يبحث عن رئيس فاضل يهتم بأمر المسلمين وبأمر الدولة الإسلامية. فانتقل إلى دمشق، وهناك التقى بسيف الدولة الحمدانية. يقول ابن خلكان إن الفارابي لما ورد على سيف الدولة، وكان مجلس الأخير حينئذ يجمع الفضلاء في جميع المعارف، أخذ الفارابي يتكلم مع العلماء الحاضرين في المجلس، فلم يزل كلامه يعلو وكلامهم يثقل، حتى صمت الكل وظل يتكلم وحده، بل أخذوا يكتبون ما يقول. فقال له سيف الدولة: هل لك في أن تأكل أو تشرب؟ فقال: لا. فقال: فهل تسمع؟ فقال: نعم. فسأله: هل تحسن من هذه الصناعة شيئا؟ فقال: نعم. ثم أخرج من وسطه خريطة وفتحها، وأخرج منها عيدانا وركبها، ثم لعب بها فبهر كل من حوله، فأدرك سيف الدولة مكانة الفارابي وقربه إليه واصطفاه. الحقيقة أن دراسة مؤلفات الفارابي تدل على علاقة متينة بعالم الموسيقى، لا سيما كتاب الموسيقى الكبير. كتاب الموسيقى الكبير ربما هو أحد أهم إنجازات الحضارة الإسلامية في مجال علوم الموسيقى، لشمولية هذا الكتاب ولإلمامة بكل ما يتعلق بصنعة الموسيقى. بحريق بغداد على يد هولاكو راح الجزء الثاني، تبقى لدينا هذا الجزء. لحد هذا الجزء اللي احنا نملكه الآن، لا يوجد كتاب في الموسيقى إلى يومنا هذا عبر عمر الإنسان بهالحجم من العلم وبهالحجم من الإلمام. ينقسم كتاب الموسيقى الكبير للفارابي إلى جزئين رئيسيين. الجزء الأول وبيتكلم عن مدخل في صناعة الموسيقى، والجزء الثاني بيتكلم عن أصول الصناعات وذكر الآلات المشهورة والإيقاعات وتأليف الألحان. الحقيقة الجزء الأول كان بيتكلم بشكل مبسط عن السلالم الموسيقية والمقامات الموسيقية والأبعاد بين النغمات والنسب بين الدرجات الموسيقية في السلم الموسيقى العربي. الجزء الثاني اللي بيتضمن ذكر بعض الآلات المشهورة مثل العود والطنبور والمزامير والرباب والمعازف، بذل فيه الفارابي جهد كبير لأنه بالإضافة إلى أنه شرح الأجزاء النظرية لهذه الآلات وتشريحها وتركيبها، إلا أنه كمان رسم بعض المقاطع من هذه الآلات. يعني في جزء مرسوم عن الرقبة بتاعة العود والأماكن التي يتم العزف عليها لإصدار بعض النغمات المطلوبة، والعزف هو أماكن لمس الأصابع للأوتار. والحقيقة الجزء ده فادنا إلى الآن لأنه أعطانا الإحساس بتخيل الموسيقى في ذلك الوقت. يرى الفارابي أن الموسيقى فن شامل الألحان والمبادئ التي بها تلتئم وتصير أكمل وأجود، فالموسيقى النظرية هي هيئة ينطق عالمها بالألحان ولواحقها عن تصورات سابقة سابقة خاصة بالنفس. أما الموسيقى العلمية فهي إحداث الألحان بأدائها أو صياغتها، أي أنه حدد أن الفنان يعزف في نفسه الألحان قبل أن يسمعها الناس. المهمة انه ابتكارا لآلة القانون. آلة القانون سماها القانون لانه وضع فيها كل ما يمكن ان يحتاج المؤلف الموسيقي في ان يضع شبيه بدستور الموسيقى. ثم وضع العود المثمن. العود المثمن هذا مخطوط صنعة كمخطوط ألفة وهدى للوالي آنذاك، ويعد هذا المخطوط أهم وثيقة للعود بثمانية أوتار، وعملنا على هذه المخطوطة، عملت عليها سنة كاملة وحققتها وقدمتها كعود بثمانية أوتار، وينشر حتى هذا العود أنا كاتب عليه بالنقش بالحفر إنه هذا عود الفارابي المثمن. هو كان ما كان كان في بدايته عازف ومغني، وإلى أن بلغ 18 سنة قرر إنه يتفرغ للعلم ويتفرغ لعلوم وجماليات وفلسفة الموسيقى ونظرياتها، وكتب في هذا رسائل كثير كبيرة ومهمة وردت في كتابة كاملة. أما تأثير الموسيقى بالنفس فيقسمه الفارابي إلى ثلاثة أنواع. الأول يكسب النفس لذة وراحة فحسب ويسميها الألحان الملذة. الثاني هي الألحان المخيلة، لأنه يحدث في النفس تخيلات وتصورات. أما الثالث وهو الأهم فهي الألحان الانفعالية، لأنها قد تزيد الانفعال أو تنقصه، لأن الانفعال من شأنه أن يزول إذا بلغ أقصى غاياته. أعتقد أن من أهم إنجازات الفارابي أنه جمع بين النظرية والتطبيق في الموسيقى العربية، لأنه الحقيقة ما كانش بس يعد منظر موسيقي ولكنه كان مبتكر أيضا. يعني اللوت الأوروبي اليوم هذا اللي هو ابن العود، في نظريات للفارابي تثبت أنه هو كتب عدد أوتار هذا اللوت من يعني 280-290-300 هجرية. هذا واحد. اثنين، تطور آلات استنبطت من خلال القانون ومن خلال الصنطور ومن خلال الآلات الموسيقية اللي هو وضع لها علوم نظرية وأصبحت لها قانون سميت هي في آلة القانون. هذا عدا عن كل الآن اللي يخرجوا من السوربون وفي كل مكان في العالم لا يمكن أن يكون لديهم مرجع أهم من مرجع الفارابي. فالحقيقة أنه وضع طائفة جليلة من الكتب والرسائل ضاع أكثرها وما وصلنا منها إلا القليل، ولم يقدر لهذه الكتب أن تنتشر في الشرق والغرب انتشار كتب ابن سينا وابن رشد، فظلت مجهولة حتى إذا كان القرن التاسع عشر. قام المستشرق الألماني ديتريش بجمع ما أمكنه من مخطوطاتها ودرسها وقدم لها وترجم بعضها إلى الألمانية، ونشرها في عامي 1890 و1895 من الميلاد في مدينة ليدن بهولندا. ومن أشهرها شروحه لأرسطو في سائر كتب المنطق، وشرحه لكتاب المجسطي لبطليموس، ومن تصانيفه إحصاء العلوم، وكتاب في الجمع بين رأي الفيلسوفين أفلاطون وأرسطو، وكذلك كتاب السياسات المدنية وتحصيل السعادة، ومن أهم كتبه آراء أهل المدينة الفاضلة. اهتمامه بأفلاطون في السياسة انصب في الأساس على كتاب الجمهورية أو محاورة الجمهورية التي ألف على منوالها الفارابي كتاب المدينة الفاضلة. واستطاع الفارابي أن يجمع في هذا الكتاب بين النظرة الفلسفية اليونانية والنظرة الإسلامية في السياسة، فأضاف بعض المصطلحات الإسلامية على فكر أفلاطون. من هذه المصطلحات مصطلح الإيمان، فرئيس المدينة الفاضلة عند أفلاطون هو الفيلسوف، وعند الفارابي هو الفيلسوف وهو أيضا الإيمان. فالإيمان هو أحد المصطلحات الإسلامية التي تطلق على رئيس الدولة. إنني في هذه المدينة لا أرسم نظاما سياسيا فحسب، وإنما أبين آراء أهلها ومعتقداتهم، وأرسم أدلتهم على هذه المعتقدات في الله سبحانه وتعالى، في النبوة، وفي المبدأ والمصير، في الهدف والغاية، في نظام سلوكهم كأفراد وجماعات، وفي صلتهم بالرئيس. الفارابي بيواجه بين دور الرئيس في المدينة بدور القلب في الجسد، فكما لا يعيش جسد بلا قلب، أيضا لا يستطيع أن تعيش مدينة بلا رئيس. وإذا اختفى الرئيس من المدينة ذهبت هذه المدينة إلى فناء. من أجل هذا ليحدد الفارابي 12 خصلة أو صفة يجب توفرها لوجود الرئيس الفاضل. أهم من هذه الخصال أنه يكون عالم بالحكمة، بالمعرفة، أنه يكون عالما بالشريعة. طب إذا لم يوجد رئيس يملك هذه الخصال الاثنى عشر، ماذا يفعل الشعب؟ يوجد 2 من الرؤساء، واحد يملك الحكمة والآخر يستطيع أن يدبر الجيش ويحمي البلد. طب إذا لم يوجد رئيس ماذا يفعل الشعب؟ يوجد 3، 4، 5 لحد 6 رؤساء أو 12 رئيس، كل رئيس يملك صفة واحدة، وده بيشبه بمجالس الوزراء الآن. بدون أدنى شك الفارابي زهد في حياته وزهد في ملذات الحياة هو اللي خلاه يتفرغ تماما للعلم، وخلاه ينجز كل هاي الإنجازات الكبيرة، سواء في الفلسفة أو في كل المجالات اللي كتب فيها، والفلك وغيرها والموسيقى. الفكر الكبير اللي وقف عليه الفارابي هو اللي قاده إلى مناطق جديدة جدا في تناول النظريات الموسيقية وجماليات الموسيقى وفلسفتها وتأثيرها على النفس وتأثيرها على يعني كل ما نتمتع فيه اليوم من أسس لنظريات هي بنت على كتاب الموسيقى الكبير. وهذا الكتاب ترجم لكثير من اللغات، وهو كان يتحدث كثير من اللغات، فبالتالي سعة اطلاعه سهلت له عملية أن يصبح فكر كوني ويصل إلى كل العالم. وهذه الميزة اللي كانت موجودة في الحضارة الإسلامية في مدرسة المستنصرية، كان يوفد الأطفال ليتخرجوا علماء وهم في سن 30، يكون عالم ب4-5 علوم كبيرة مجانا، كان يدرس من الألف للياء ويقام على تربيته وعلى نشأته حتى يصبح فكر إصعاعي لكل من الحضارة العربية الإسلامية إلى العالم في كل مكان. نزعته الصوفية بارزة في كل أطوار حياته، زاهد في الدنيا، منصرف عن متعتها في المال والزوجة والولد. لقد اكتفى من سيف الدولة ب4 دراهم في اليوم، ينفقها فيما يحتاجه من ضرورات العيش، بينما سيف الدولة هو الأمير الذي يهب 1000 دينار على بيت جميل من الشعر. عالم بأهمية الفارابي استطاع أن يفرض احترامه واهتمام الحاكم الوالي الخليفة الأمير أي كان اسمه في كل مكان. كان حظوة الفارابي كمعلم للجميع وكأب للجميع فوق كل شيء. لذلك كلف الكرخي في أن يعمل كتاب الموسيقى الكبير وأن يجمع علوما كبيرا في رسائل يجمعها في كتاب واحد، وبعد ذلك استبعاثه في الدولة حتى يكون في ضمن يعني جناحة. حظوة الفارابي لدى الحكام هي اللي أعطوه منحة التفرغ اللي اليوم العالم يعتبرها فكرة جديدة، واستطاع في هذا التفرغ أن ينجز مشاريع اليوم من نجمعها نكاد نشعر أنه مستحيل كان هذا إنجاز شخص واحد، إذا مو مؤسسة كثير كبيرة. أهمية الفارابي في تأثيره على ابن سينا. ابن سينا قرأ كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، وبيذكر ابن سينا في مذكراته أنه قد قرأ هذا الكتاب عدة مرات ولم يستطع أن يفهمه، حتى عثر على كتاب تفسير ما بعد الطبيعة للفارابي. هنا انحلت رموز هذا الكتاب، وبالتالي ابن سينا استطاع أن يفهم أرسطو من خلال شرح الفارابي لكتاب ما بعد الطبيعة. الفارابي أثر كثيرا على ابن سينا، حتى أن موضوعات الفلسفة التي يذكرها ابن سينا كلها هي موجودة عند الفارابي. نظرياته جمعها بيكررها ابن سينا، الفرق بينهما هو فرق حدث. الفارابي يذكر الموضوع في فقرة، ابن سينا يذكره في فصل. الموضوع يعرضه الفارابي في رسالة صغيرة، ويتناوله ابن سينا في كتابات موسعة. كان مدة مقامه في دمشق لا تجده إلا عند مجتمع ماء أو حدائق جميلة، يؤلف هنالك كتبه ويتناوبه مريدوه. يرى الفارابي أن الحقيقة لا تخترع ولا تبتدع، وإنما يكشف عنها، وكل من أخلص في البحث عنها وأمضى عمره في الكشف عن جوانبها فإنه سينتهي إلى ما انتهى إليه من يماثله في الإخلاص وفي الدأب على البحث. الله الله الله ليس كمثله شيء، سبحان رب العزة عما يصفون. أسماؤك تدل على أفضل الموجودات التي لدينا جل جلالك، لا يعزب عنك مثقال حبة من خردل، وما تسقط ورقة إلا تعلمها. لا إله إلا أنت. في عام 339 من الهجرة توفي الفارابي في دمشق، وكان قد بلغ من العمر 80 عاما، وصلى عليه شيخ الدولة في نفر من خاصته، ودفن بظاهر دمشق خارج الباب الصغير بعد أن أنار الطريق لجيل آخر. فخرج ابن سينا والعديد من العلماء والفلاسفة والمفسرين في الشرق والغرب من تحت عباءته. Thank you.